ذكرتموهم في المدينة لتخرجوا منها أهلها. بيضرب على الشعوب على أوتار حساسة. كان قال لهم الناس دي بيجوا يطلعوكم وبيجوا الناس بيجيفوا معهم. يا أخي فرعون ده خطر خطر وكافر كفر أسكين بيقدروا بيه مثلا. لكن تقول لك قال الفريق المصري قالوا على أبناء الفراعنة قال وانتصر أبناء الفراعنة على الكاميرون ولا شنو كده ما أعرف. كان يا أخي ليه أبناء الفراعنة يعني ذاته يقول لك أبناء يا أخي ده كعب شنو ده كعب يا أخي يا أخي فرعون ده ينسيه بمكان يا أبو جهل الرسول قال عليه فرعون هذه الأمة يعني نحن ذاتنا فينا فرعون هو أبو جهل ينسيه والعناد يا أخي فرعون ده مجرم إجرام. بعدين عشان أوريك سلطان ربنا السحرة فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف موسى واقف أنا مستغرب ما قدر يهبش موسى ده نهائي يا أخي والله والله بأيد ربنا ده يا أخي قال له كلا إنني معكما أسمع وأرى ما بقدر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه بسلطان والله سلطان ربنا ده بنكتل السحرة وزاتك السحرة هو موسى قال لك انت لم تساوي حاجة خلي السحرة المساكين دي كتل السحرة وخلى موسى ما بيدخ موسى لا مرسل ربنا ما بيقدر يهبش نهائي. شفت ايه اللي بيدر خدت فيها يخدت فيه موسى عليه السلام عشان كده موسى ما سأل اي حاجة غير عصايته دي. لكن فرعون في قرارة نفسه جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. عارف ان موسى ده خطر يقول حتى كان جيت عليه يفك في من العطايا دي تقوم تبلعني ذاته فرعون مش فرعون خايف ما قادر يمشي على موسى ده نهائي. لو قطعنا ايدي ارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. انا والله استغربت جدا لايمان السحره. ايمان دخل دقائق ماتي صار ايمانا راسخا شامخا كالجبال. بعض المفسرين قال بدا الخوف والايمان يدب في نفوس السحره لما قالوا اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. بذات كلام زول خايف هترمي طوالي ما لك شروط تقول له نرمي ولا ترميتك ما ترمي تكواسل من نفسك ما ترمي طوالي. لكن ايمان عجيب قالوا والذي فطرنا لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم. يحدى ايمان دمتين بذاته يا اخي نحن مما الله خلقنا مؤمنين حتى زول كان ادو صوتين قال لي غير رايي بغير رايي صوتين بس صوتين بس كان ادو صوتين بغير رايي خلي يدو كهرباء كما كان ادو كهرباء ولا قلعوا له اظافرينه زي ما بيعملوا اجهزه الامن في الدول الاسلاميه قلعوا له اظافرينه قال يعلقوه في المروحه اسمها طياره قامت يعني ذاته بيخوف الناس ويرهبوهم الناس ده. قالوا والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضنا أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ووعظ فرعون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. صمدوا على إيمانه. قصة موسى شيقة وسبب أنها شيقة أن الذي حكاها رب العالمين في أجل كتاب وفي أفضل رسالة وهذا يدل على أن القرآن وأن الدين الإسلامي يحترم الأنبياء كافة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن نحترم أنبياء الله ولكن السفلة من الخلق